نأخذ اليوم الحيل الخمس التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية التي يحتال بها الناس من أجل التخلص من الحلف بالطلاق ونحوه. نبدأ. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ الإسلام ذكر أن عمومات الأدلة من الكتاب والسنة، كذلك الاعتبار الصحيح، كلها تدل على أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر واللجاج والغضب، النذر في حال اللجاج والغضب إذا كانت بالقسم أو بصيغة الجزاء والشرط، أن العمومات تدل على أنها تأخذ حكم اليمين إذا كان مقصد الحالف بها ليس إيقاع هذه الأشياء، وإنما مقصده أن يحث نفسه على الفعل أو على الترك. والشيخ استطرد رحمه الله في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ذكر الاستثناء في الطلاق وما يتعلق فيه والحلف به إذا لحق ذلك استثناء. الذي نريد نقرأه اليوم هو من قوله وهذه العقود، يعني قبل الكلام على الحيل. ما أدري الصفحة عندكم تختلف عن اللي عندي، الصفحة التي قبل ذكره للحيل، قبل ذكر الحيل يقول وهذه العقود، وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق. ها وجدتموها؟ ها ها، صفحة 40 يقول الأخ، صفحة 40. هو يذكر خلاصة الآن، يعني بعد ما استطرد كثيرا في تقرير هذه الأيمان على النحو الذي ذكر، قال وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه. هذا صحيح، يعني هذه العقود سواء الحلف بالطلاق أو العتاق أو نذر اللجاج والغضب تقتضي وجوب أشياء يجيبها المكلف على نفسه وهي لم تكن عليه واجبة بأصل الشرع، أو تحريم أشياء لم تكن محرمة في الشرع يمنع الإنسان نفسه منها. والوجوب والتحريم، هذا تقرير، والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه، يعني هذه الأشياء إنما تلزم الإنسان المتكلم بها إذا قصد معنى كلامه أو قصد سببه، لكن لو وجد من غير قصد منه فإنه لا يلزمه الحكم كما سيذكره. قال فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق، مثل لغو الكلام، بيقول لامرأته اخرجي او ادخلي، قال انت طالق، وما قصد هذا الشيء، ما قصد، انما جرت على لسانه بغير قصد لغو الكلام، لا يلزمه شيء باتفاقهم، مثل لو حلف وهو من لغو ما عقد قلبه على ذلك الشيء، أو أكره على طلاق أو غيره فأوقعه وهو لم يقصده، هل في هذه الحالة تطلق زوجته؟ طيب، وجد منه الطلاق لكن لم يوجد منه أي شيء، لم يوجد منه القصد. هو يريد أن يقول هذه الأمور من الحلف بالطلاق والعتاق ونذر اللجاج والغضب سواء بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء، إذا كان الإنسان ليس قاصدا لها ولا يريدها، وإنما يريد معنى آخر غير الذي تلفظ به، فهل المؤاخذة تكون على اللفظ أم على القصد؟ على القصد. ولذا قال فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق، ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة وأثار الصحابة، لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه، لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بها ابتداء. النتيجة فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو الطلاق ليس قصده التزام حج ولا طلاق ولا تكلم بما يجبه ابتداء وإنما قصده الحظ على ذلك الفعل أو منع نفسه منه، كما أن قصد المكروه كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه ثم قال على طريق المبالغة في الحظ والمنع إن فعلت كذا فهذا لي لازم أو هذا علي حرام لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به، فقصده منعهما جميعا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم، طالما أن أشياء يتكلم بها الإنسان فإذا كان غير قاصد لها باتفاقهم أنها لا تلزمه حتى ولو كان اللفظ يدل عليها. فكذلك هنا عندما يحلف بالطلاق والعتاق وفي حال ندر اللجاج والغضب غير قاصد لهذه الأشياء وإنما مقصده أن يحث نفسه على فعل أو يمنعها منه فلا يلزمه حكم، ويكون هذا هو معنى اليمين، هذا هو معنى اليمين فيأخذ حكم اليمين. هذا بعد ما ذكر العمومات من الكتاب والسنة وكذلك الآثار التي نقلها عن الصحابة. يقول وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة، لم يبلغني أنه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف، وهي تشتمل يقصد أيمان البيعة على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق، وإني لم أقف إلى الساعة يقول على كلامي لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم، وهو قرر فيما تقدم أن كلامهم يدل على أن الحلف بالعتاق إذا كان ليس مقصوده العتق أنه يكون يمين، ويقول من باب أولى الطلاق إذا لم يقصده. فإذا كان الذي هو قرب وطاع إذا كان غير مقصود لا يلزم وإنما تكون فيه الكفارة، فكذلك ما كان ليس كذلك. يقول ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيما، ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ونشأ عن ذلك 5 أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا. وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها إما شرعا وإما طبعا، يحلف المطلق بأشياء إما يفعلها أو لا يفعلها، وهذه الأشياء التي يحلف على عدم فعلها تكون واجبة عليه في الشرع، أو الأشياء التي يحلف على عدم فعلها لا يستغني عنها طبعا لاحتياجه إليها. يقول وعلى فعل أمور يمتنع فعلها شرعا أو طبعا، وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضب، يعني غالب ما يكون الطلاق وهذه الأمور تكون في حال غضب وليس في الحالة المعتادة للإنسان. يقول ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدنيا والدين وفي الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود، وقد قيل إن الله إنما حرم المطلقة 3 حتى تنكح زوجا غيره لئلا يتسارع الناس إلى الطلاق لما فيه من المفسدة، فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة، لازمة من ناحية الشرع أو ممنوعة من ناحية الشرع، وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل، فقد قدحت الأفكار لهم 4 أنواع من الحيل أخذت عن الكوفيين وغيرهم. لما رأوا أن الطلاق متى ما أوقعه المكلف باللفظ وقع، وإذا وقع لم يرتفع على أي وجه كان، سواء بصيغة التنجيز أو بالحلف به أو بصيغة الجزاء والشرط، رتبوا حيلا وأمور ليتخلصوا من هذا الشيء لكي لا يقع الطلاق. يقول الحيلة الأولى في المحلوف عليه فيتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل عليه الكلام في عرف الناس وعاداتهم، وهذا هو الذي وضعه بعض المتكلمين في الفقه وسموه باب المعاياة الحيل، وسموه باب الحيل في الأيمان، وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في الدين ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه. ولهذا كان الأئمة كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان. الحيلة الأولى في المحلوف عليه، مثلا يحلف بالطلاق أنه لا يأتي بلباس لزوجته ويجيب لباس، يروح للذي يتأول، إيش المخرج من هذا؟ يقول له المخرج اللباس هو الليل، والليل الليل يأتي فتخرج من هذه الحيلة. أو يحلف بالفراش، يتأول الفراش هو الأرض، المهم يأتون له بمعاني للتخلص من المحلوف عليه ليس هو المعنى المقصود في الشرع وليس هو المعنى المقصود في كلام الناس وفي أعراف الناس وفي عادات الناس، كل من أجل أي شيء أساس يبطلوا الطلاق. إذا عجزوا ما يستطيعوا يقولون هذا الكلام، يأتوا للحيلة الثانية. إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه، المحلوف عليه اللي هو إيش؟ الطلاق. فقالوا أنت الآن أوقعت الطلاق إن لم تفعل أو إن تفعل، إذا الحيلة أمامك ما هي؟ تخالع زوجتك على اعتبار أن الخلع فسخ ليس طلاق. في حال الخلع افعل هذا الشيء لأنها الآن مخالعة ليست زوجتك في هذه الحال. إذا فعلت هذا الشيء وانتهيت منه سوي عقد جديد لزوجتك على اعتبار أن الفسخ ليس على اعتبار أن الخلع فسخ وليس طلاق. أول حيلة ينظرون في الكلام يتحيلون به عن غير معناها الذي تلفظ، إذا ما قدروا ينتقلون للحيلة الثانية التي سنقرأها. يقول الحيلة الثانية إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن البينونة، يعني هو عندما يخالعها تصبح بائن منه، لكن ما على قول من لا يرى أن الخلع طلاق، في حال هذه البينونة يفعل الشيء الذي أراد فعله أو أراد أن لا يفعله يتخلص منه في هذا الوقت بالذات. قال وهذه الحيلة أحدث من التي قبلها وأظنها حدثت، يقول في حدود 100 الثالثة، فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة، وحيلة الخلع لا تمشي على أصلهم لأنهم يقولون إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه به الطلاق لأن المعتدة من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم. طيب إذا ما ينفع، إذا سهل عليهم هذا يسهل عليهم غيره، يقول خليها بعد العدة، بعد ما تنتهي العدة وبعد ما تعقد عليها من جديد، يعني بعد نهاية العدة افعل هذا الشيء الذي حلفت عليه أو الشيء الذي أردت التخلص منه. يقول فيحتاج المحتال بهذه الحيلة إلى أن يتربص، يعني ينتظر حتى تنقضي العدة ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائها، يعني مع أنهم يرون أن يعني المطلقة يلحقها الطلاق في البينونة أيضا مدوا في الأجل، فقالوا انتظر أول شيء تسوي مخالعة ثم بعد المخالعة تنتظر حتى ينتهي وقت الخلع، بعد ما ينتهي تفعل هذا الشيء الذي حلفت عليه ثم تعقد من جديد على امرأتك. يقول رحمه الله تعالى: وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة، فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي، وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر روايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فيصير الحالف كلما أراد الحنف خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها، فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه، يعني بعدم الطلاق نفسه. وهذا الخلع الذي هو خلع الأيمان هو شبيه بنكاح المحلل سواء. كيف شبيه بنكاح المحلل؟ يعني المحلل يعقد له على المرأة وهو لا يريد نكاحها، وإنما يريد أن يحلها لزوجها الأول، وهذا يفسخ العقد ويخالع زوجته، وليس مقصوده الخلعة، وإنما مقصوده إيش؟ التحيل على الطلاق، فهو خلع غير مقصود أصلا، غير مقصود، فيكون مثله مثل نكاح المحلل. فإن ذلك عقد عقدا لم يقصده، وإنما قصد إزالته أي المحلل، وهذا فسخ فسخا لم يقصده، وإنما قصد إزالته، وهذه حيلة محدثة باردة، قد صنف أبو عبد الله ابن بطة جزءا في إبطالها، وذكر عن السلف في ذلك من الأثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا الموضع. الحيلة الثالثة: إذا تعذر القول والفعل، تعذر أن يأتي بقول يتأول بحيث أنه لا يقع في المخالفة بما تلفظ به، وانتقل إلى الفعل وتعذر عليه أيضا أن يوجد فعلا يتخلص به، قال: إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به. إيش المحلوف به؟ الطلاق. كيف يحتال؟ يقولوا: ننظر، يمكن الذي عقد له فاسق فيكون العقد أصلا غير صحيح، يمكن يكون الولي فاسق، يمكن اختل بعض الشروط في النكاح فيكون أصلا النكاح من أصله باطل وغير صحيح، فيكون الطلاق أصلا وقع في غير موقعه فلا يحتسب له الطلاق. يقول: إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به، يعني الطلاق نفسه، فيبطلوه بالبحث عن شروطه، ينظرون في شروط الطلاق التي تشترط في الطلاق، هل فعلا فيها شرط غير صحيح أو مختلف فيه أو يخل بالعقد، ليبطلوا أصل الزواج من أصله، النكاح من أصله، فيكون الطلاق أصلا وقع على غير امرأة، لأن هذه ليست امرأة على الحقيقة بزعمهم. يقول: فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح، لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا، ليرتبوا على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع، ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه، والفسوق غالب على كثير من الناس، فينفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق. يقول: حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال لرفع الطلاق، ثم تجد هؤلاء الذين يحتلون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق، الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة، إلى أنه يقع في الفاسد، يعني أصلا أكثر أهل العلم على أنه حتى لو كان العقد فاسد إن الطلاق إذا أوقع يقع، لأن العقد الفاسد غاية ما في الأمر أنه يجدد العقد وتبقى زوجته ويلحقها الطلاق وكل ما يرتب عليه أحكام في الشارع تلحق ذلك أكثرهم، لكن هم ما ينظرون أصلا، مثل هؤلاء ليس نظرهم للدليل الشرعي، وإنما نظرهم للشيء الذي يتخلصون به من هذا الذي المأزق الذي هم أوجدوه. وإلا لو نظروا النظر الشرعي الصحيح ووازنوا الأمور بعضها ببعض، وأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وأن الاعتبار بالمعنى والمقصود إذا كان اللفظ يحتمل، ما يحتاج إلى مثل هذه الأمور، وإنما يحتاج إلى مثل هذه الحيل من لم يتأمل الأمر على حقيقته ولم ينظر النظر الشرعي، أو لم يرجع لأهل العلم المعتبرين الذين يفتون في مثل هذه الأمور. يقول: فلا ينظرون في ذلك، وكذلك لا ينظرون في ذلك عند الميراث. لاحظ، ينظرون فقط إيش؟ في الطلاق، لكن عند الميراث الذي يحصل فيه مال ما ينظرون إلى هذه الأشياء وغيره من أحكام النكاح الصحيح، بل إنما ينظرون إليه فقط عند وقوع الطلاق خاصة، وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا ومن المكر في آيات الله، وإنما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه. هذا واضح. الحيلة الثالثة في أشكال واضح. الحيلة الأولى النظر إلى أي شيء؟ إلى القول نفسه، ربما يجدون له حيلة يتحيلون بها بحيث يصرفونه عن معناه المعتبر في كلام الشرع وفي كلام الناس وفي أعرافهم. إذا عجزوا عن النظر في القول نظروا إلى أي شيء؟ إلى الفعل، إلى الفعل، فيأمرون بخلع الزوجة ويوقعون هذا الطلاق أو هذا المحلوف عليه في هذا الوقت. إذا عجزوا عن ذلك نظروا إلى المحلوف عليه الذي هو الطلاق، لعل العقد فيه اقترن بأمور تدل على فساده. الحيلة الرابعة الحيلة السريجية، طيب بالنسبة لابن سريج، في إفساد المحلوف به أيضا. المحلوف به أيضا، المحلوف به الذي هو إيش؟ الطلاق، الطلاق، لكن لوجود مانع. الحيلة الثالثة وجود إيش؟ نقص في أي شيء؟ في الشرط، وهنا لوجود مانع. طبعا الأحكام كما تعرفون القاعدة الشرعية لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، هذه قاعدة شرعية محكمة، أن الأحكام كلها الشرعية سواء كانت أصولية أو فروعية عقدية أو فقهية لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فهنا قالوا نظروا في الشرط لعل فيه شيء يفسده، هنا لوجود مانع لا لفوات شرط، وهذا المانع ليس مانع شرعي حقيقة، هم أوجدوه وجعلوه مانع. قال: فإن أبا العباس ابن سريج وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فأنت طالق قبله ثلاثا، أنه لا يقع بعد ذلك عليها طلاق أبدا. يقول لامرأة ابتداءً: اعلمي إذا أوقعت الطلاق عليك فاعلمي أنك طالق قبله ثلاثا. فقالوا لا يقع إذا قال هذا الكلام، لو وجد طلاق أوقع طلاق بعد ذلك يكون مسبوق بطلقات ثلاث. وعلى كيف الإنسان يتلاعب بالشرع كيف يشاء؟ طيب إذا كل إنسان يستطيع إيش يوجد مثل هذه الأحكام لكي لا يلزم عليه حكم في الشرع، هل يمشي هذا؟ فلذلك قال: إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، أنه لا يقع بعد ذلك عليها طلاق أبدا. لماذا؟ لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق، المنجز الطلاق الذي يوقعه الآن، والمعلق الذي قبل. قال: فإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع. هذا وش يسمى ذا؟ في الشرع وش يسمى ذا؟ ها؟ كيف؟ حيلة. طب هل يحتال على الله بمثل هذا؟ بحيث تخلص من أحكام الشرع بمثل هذا الكلام؟ قال وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك، بل رأوه من الزلات التي يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام، حيث قد علم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح، وأنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق. أما كون الشخص يقول هذا الكلام إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق قبله ثلاثا وإنه ما يقع الطلاق، هذا حكم من؟ إما أنه اجتهاد من إذا سلم منه لابن سريج خالف فيه الصواب وخالف فيه الحق، وإذا بناه على اعتبار صحيح من وجهة نظره يكون هو معذور فيه إذا هو ملك حق الاجتهاد في ذلك، لكن ليس لأحد أن يتبعه فيما خالف فيه الحق، وإلا لو أخذ الناس بأهوائهم أو بما يظنونه حق لصارت الأمور فوضى، وكل شخص يرتب أمور ويرتب عليها أمور. لا، الطلاق حكم شرعي فيؤخذ به بأحكام الشرع وليس بترتيب الإنسان أمور لا يود أن تقع أو أمور يود أن تقع. الإنسان محكوم بقصده بلفظه بأمور الشرع. قال وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام اللي هو إيش؟ إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، يعني السبب في الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام، فقالوا إذا وقع المنجز وقع المعلق، وهذا الكلام يقول ليس بصحيح، فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة، ممتنع في الشريعة، والكلام المشتمل على ذلك باطل، وإذا كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق، لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحا. فالكلام من أصله ليس صحيح، هو باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. فهم يعني سبب الغلط مثل ما ذكر الشيخ السلام اعتقدوا صحة مثل هذا الكلام، لكن هذا الكلام ليس بصحيح لأنه مصادم للشرع، فهو كلام باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. يقول ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث أم يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز، على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ثم يقول شيخ الإسلام وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق أم قالها طردا لقياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده، لكني رأيت مصنفا لبعض المتأخرين بعد المئة الخامسة صنفه في هذه المسألة ومقصوده بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق، ولهذا صاغوها بقولهم إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثة، لأنه لو قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لم تنفعه هذه الصيغة في الحيلة، وإن كان كلاهما في الدور سواء، وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته إذا طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد، فإن كل واحد من المنجز والمعلق الذي وجد شرطه تطليق. أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد الشرط بعد هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا، لأن التطليق لا بد أن يصدر عن المطلق، ووجود الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعل منه. فأما إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فهذا يعم المنجز والمعلق بعد هذا بشرط والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه إلى آخر كلامه. هو يريد أن يقرر أن هذا في الأصل إضافة إلى أنه مما أحدثه الناس أو ظن الناس به أنه لا يقع الطلاق، هو أيضا غير مسلم، المخالف لا يسلم له صحة هذه الأمور ولا صحة ما بني على هذه الأمور، وأنها مخالفة للشرع، وأنها لا تمنع من وقوع الطلاق، لا تمنع من وقوع الطلاق، وأن هذه الأشياء التي يريدون التخلص منها التخلص بها من الطلاق هي أشد من إيش؟ اعتبار ذلك يمينا، من اعتبار ذلك يمينا ولا يقع الطلاق لأن فيه مقصود ولأن فيه معنى، فهنا فيه مقصود ويخالف المقصود الشرعي ومعنى ويخالف المقصود والمعنى الشرعي، ومع ذلك رتبوا عليه إيش؟ رتبوا عليه عدم وقوع الطلاق، في حين لو أخذوا بما دل عليه الدليل وما دل عليه مقصود المتكلم والشيء الذي جعله يوجد هذا الكلام لكانوا في غنى عن مثل هذه الحيلة. إذن الحيلة الأولى تكون في إيش؟ في القول، والحيلة الثانية في الفعل، والحيلة الثالثة في الشرط، والحيلة الرابعة في المانع، والحيلة الرابعة في المانع. قال فصوروا المسألة بصورة قوله إذا وقع عليك طلاقي حتى إذا حلف الرجل بالطلاق لا يفعل شيئا، قالوا له قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فيقول ذلك، فيقول له افعل الآن ما حلفت عليه فإنه لا يقع عليك طلاق. مع أنه إيش قبل ينبهونه يقول إذا حلف الرجل بالطلاق لا يفعل شيء، طيب حلف بالطلاق لا يفعل شيء أليس أوقع الطلاق؟ قالوا له قل، يعني بعد ما وجد منها الطلاق، قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاث، فيقول افعل فإن الطلاق لا يقع. طيب هو قبل تنبهونه وتقولون له قل، هو قد قال أي شيء؟ قد قال الطلاق منجزا، فكيف ينفع في مثل هذه الحيلة ولا ينفع اعتبار يمينا ويكفر كفارة يمين؟ يعني إذا نفع هنا وجود المخالفة من كل وجه، كيف لا تنفع مع أن المخالفة الموجودة في معتبر يمين هي في اللفظ وليست في المعنى والقصد؟ يقول فهذا التسرج المنكر، فهذا التسرج المنكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقينا أنه ليس من الشريعة التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نفقه في الغالب ما أحوج كثيرا من الناس إليه من الحلف بالطلاق، وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد، لأن العاقل لا يكاد يقصد سد باب الطلاق عليه إلا نادرا. الحيلة الخامسة، إذا كان ما استطاعوا إيش يتحيلون في القول ولا في الفعل ولا في الشرط ولا في المانع، حيلة خامسة وهو إيش؟ نكاح المحلل. يقول ابحث عن شخص يتزوجها يعقد عليها من أجل تحليلها لا من أجل إيش نكاحها نكاحا صحيحا. قال الحيلة الخامسة إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال لا في المحلوف عليه قولا، فيتأول الكلام على خلاف مقصوده وما يدل عليه، ولا فعلا فيتأول في الفعل فيؤمر بمخالعة زوجته، ولا في المحلوف عليه إبطالا بالنظر إلى أي شيء إلى شرطه أو شروطه، ولا منعا بالنظر إلى الموانع التي قد تكون فيه. احتالوا لإعادة النكاح بنكاح المحلل الذي دلت السنة وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وإفساده، ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، كما نبهنا على بعضه في كتاب بيان الدليل على أبطال التحليل. وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق، وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده، ومن قصده لم يترتب عليه عنده من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث. الحيلة الخامسة نكاح التحليل، يعني يعقد عقد النكاح وليس مقصوده النكاح، وإنما مقصوده أن يحلها لزوجها الأول، وهذا دلت السنة وكما ذكر وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن على يعني إبطاله، وأنه كما جاء أنه يسمى هذا الذي يعقد النكاح التيس المستعار، التيس المستعار كما ذكر ابن القيم، أنه فعلا ليس له مقصود في النكاح ولا يقصد النكاح، وإنما مقصودها أن يحلله لغيره، فلذلك سمي بالتيس المستعار. يقول فهذه المفاسد الخمسة التي هي الاحتيال على نقض الأيمان وإخراجها عن مفهومها ومقصودها، ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح، ثم بالاحتيال عن فساد النكاح، ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق، ثم الاحتيال بنكاح المحلل. في هذه الأمور من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي ينفر العقلاء عن دين الله أو ينفر العقلاء عن دين الله ويوجب طعن الكفار فيه كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرهم، ويتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام بريء منزه عن هذه الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان، يعني حمق الرهبان، وأن أكثر ما أوقع الناس فيها وأوجب كثرة إنكار الفقهاء عليها واستخراجهم لها هو حلف الناس بالطلاق واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة، حتى لقد فرع الكوفيون وغيرهم من فروع الأيمان شيئا كثيرا مبناه على هذا الأصل، وكثير من الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم كما كان الشيخ أبو محمد المقدسي يقول مثالها، لاحظ المثال الذي ضربه، يقول مثالها مثال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة، فإذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة ليست له التي هي الأساس فاستحقها غيره انهدم بناؤه، فإن تلك الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة وإلا لم يكن لها منفعة. فهو شبه هذه الحيل الخمس بمثل من يبني بيتا بحجارة مغصوبة ليست الملك له، فإذا جاء صاحب الحق أخذ الحق فانهار هذا البناء وانهدم ولم يفد منه شيئا. قال فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار في هؤلاء شبه بأهل الكتاب كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا أحد منهم فيما أعلمه، ولا اتفق عليه التابعون لهم بإحسان لأن الخلاف موجود عندهم، ولا العلماء بعدهم لأن العلماء لم يختلفوا على هذا الخلاف، لم يتفقوا، وإنما الخلاف موجود، ولا هو مناسب لأصول الشريعة ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم، لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى رسوله. يعني حتى ولو كان من يفعل هذه الأشياء يعتضد بقوله أنه قول إمام من أئمة المسلمين، لكن هذا لا يغني من الحق شيئا، فإن المسلم مكلف عند النزاع وعند الخلاف أن يرد المتنازع إليه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. في شيء نكر في سياق الشرط قالوا فتعم كل ما يمكن أن يتنازع فيه سواء كان في الأصول أو في الفروع، ولذلك يقول ابن القيم ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب رفع النزاع وقطع النزاع لما أمرنا الله بذلك، إذ من المستحيل أن يردنا إلى ما لا يرفع النزاع ويقطعه، فلما أحالنا إلى ذلك علمنا أن في ذلك ما يرفع النزاع. فالرد يجب أن يكون لله ويجب أن يكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد مماته، هذا هو الرد، وليس إلى لا يحتج بكلام أهل العلم خال عن الدليل. ولذلك كما تعلمون أنه الناس يحتج لهم لا يحتج بهم، الاحتجاج لا يكون إلا بكلام الشرع وما دل عليه معنى كلام الشرع لا بأقوال الناس، صحيح يستأنس بها تتبع في، لكن متى ما ظهر الحق بخلاف ذلك وجب ترك ما خالف الحق مهما كان قائله مهما كانت منزلته. إذا كان ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يوجب المتعة ويقول بالمتعة في الحج يقولون إن أبا بكر لم يقل بذلك وأن عمر لم يقل بذلك، ماذا كان رده؟ يقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف من هم دون أبي بكر وعمر؟ حتى مهما كانت منزلتهم، مهما سمت ومهما علت، فالحق حق أن يتبع. الآن تجد خصوصا في هذا الزمن كثير من الناس بس يبحث أن إيش في قول لعالم أو لشيخ، خلاص قال به فلان من الناس اعتبره دليل، أنت خالفت الحق تبين له الدليل، يقول لا خلاص أفتى به من أفتى. ولذلك ابن عثيمين رحمة الله عليه لما ذكر ترجيح مسألة القول بوجوب الحلي، الزكاة في الحلي، خلاف ما عليه الجمهور، خلاف قول المشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك من عدم وجوب الزكاة في الحلي، حلي النساء، قال فلا يرجح بكثرة قائل وإن ولا بقوة قائل، يعني منزلته، وإنما يرجح بالدليل، يرجح بالدليل، الدليل هو الذي يرجح وليس الأقوال. الآن خصوصا في هذا الزمن نحن فيه، حتى لو ليس، لو أنه لا يعتبر من العلماء، أفتى بفتوى خلاص قالوا فلان أفتى، أو هذه فيها فتوى، وكأن وجود فتوى يعفيه من اتباع الحق. من العلماء قديما قالوا الذي يتبع رخص العلماء يتزندق، يصير زنديق، لكن فرق بين رخص العلماء وبين رخص الشرع. يعني هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام كلام جميل جدا. فلذلك يقول ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة استندت على قياس المعتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم، لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى رسوله، وقد خالفهم فيه من ليس دونهم بل مثلهم أو فوقهم، مثلهم من الأئمة المتبوعين، فوقهم ممن كان قبلهم من الصحابة والتابعين. فإنا قد ذكرنا عن أعيان من الصحابة كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه، وأخته حفصة أم المؤمنين، وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أمثل فقهات الصحابة، الإفتاء بالكفارة في الحلف بالعتق والطلاق أولى منه. وذكرنا عن طاووس وهو من أفاضل علماء التابعين علما وفقها ودينا أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له. فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد وحاله في الشريعة هذا الحال، كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله، كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق لمن يزرعها ويستثمرها وبيع الخضر ونحوها. يعني هو ذكر هذا الأصل وأكد عليه في كتاب هذا القواعد لما تكلم على من يزرع الحدائق ويستثمرها ويبيع ما استثمره فيها وما الذي يترتب على مثل هذه الأشياء من الضمان أو عدم الضمان. قال وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف لا يقطعن رحمه أو لا يعقن أباه أو لا يقتلن عدوه المسلم المعصوم أو لا يأتين الفاحشة أو لا يشربن الخمر أو لا يفرقن بين المرء وزوجه ونحو ذلك من كبائر الإثم والفواحش. إذا حلف بالطلاق على هذه الأشياء فهو بين ثلاثة أمور، إما أن يفعل هذا المحلوف عليه، وإذا فعل أدخل مصيبة عليه في دينه. قال فهذا لا يقوله مسلم لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة، مع أن كثيرا من الناس بل من المفتين إذا رآه قد حلف بالطلاق كان ذلك سببا لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره وليس التشديد عليه. وإما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة التي سبق ذكرها، كما استخرجه قوم من المفتين، ففي ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر السيء بدينه والكيد له وضعف العقل والدين والاعتداء لحدود الله والانتهاك لمحارمه والإلحاد في آياته ما لا خفاء به. وإن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك فقد دخل من الغلط في ذلك وإن كان مغفورا له مغفورا لصاحبه المجتهد المتقي لله ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين. يعني كون الشخص معذورا من ناحية الشرع لأن هذا الذي استطاع أن يصل إليه بعلمه وأفتى بما يعتقده بناء على ما ظنه من الدليل أو ما اعتقده من الدليل هو قد يكون معذورا، لكن ليس لأحد أن يقلده في ذلك، خصوصا إذا علم أن الدليل بخلاف ما عليه هذا المفتي. يقول وإما، وهذا الشيء الثالث، وإما أن لا يحتال، لأن لو احتال يترتب المفاسد التي ذكرها، ولا يفعل المحلوف عليه، لأنه لو فعل المحلوف عليه فعل أمورا منكرة وكبائر من كبائر الذنوب، بل يطلق امرأته كما يفعله من يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق، ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لا يأذن به الله ورسوله ولا رسول. فساد في أي شيء؟ في الطلاق نفسه، في الطلاق نفسه. وسيبين. يقول أما فساد الدين فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق العلماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وقال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقد اختلف العلماء هل هو محروم أو مكروه، يقصد الطلاق. وفيه روايتان عن أحمد، يعني الطلاق من غير سبب موجب، من غير سبب شرعي موجب، ولا في حال السبب الموجب لذلك هو جائز. وقد استحسنوا جواب أحمد لما سئل عن من حلف بالطلاق لا يطن امرأته وهي حائض، فقال يطلقها ولا يطعها، قد أباح الله الطلاق وحرم وطأ الحائض. وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين، إما على قوله إن الطلاق ليس بحرام، وإذا كان الطلاق ليس بحرام والوطأ في حال الحيض حرام، فإن ما ليس حرام يقدم على الحرام فيوقع الطلاق ولا يقع على امرأته في الحالة المحرمة. يقول إما على قوله إن الطلاق ليس بحرام، وإما أن يكون تحريمه دون تحريم الوطأ، وإلا فإذا كان كلاهما حراما يقصد بكليهما الطلاق والوطأ، وإلا فإذا كان كلاهما حراما لم يخرج من حرام إلا إلى حرام. يقول وأما ضرر الدنيا فأبين من أن يوصف، فإن لزوم الطلاق المحلوف به في كثير من الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأتي به الشريعة في مثل هذا قط، فإن المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة، وهي متاعه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة المؤمنة، إن نظرت إليها أعجبتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما سأله المهاجرون أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه، رواه الترمذي من حديث سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان. ويكون بينهما من المودة والرحمة ما امتن الله به في كتابه بقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فيكون ألم الفراق أشد عليهما من الموت أحيانا، وأشد من ذهاب المال، وأشد من فراق الأوطان، خصوصا إن كان بقلب كل واحد منهما حب وعلاقة من صاحبه، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم، ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن الله بها في قوله فجعله نسبا وصهرا. ومعلوم أن هذا الحرج، أن هذا من الحرج الداخلي في عموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن العسر المنفي، ومن العسر المنفي بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان من صدقة وعتاقة وتعلم علم وصلة رحم وجهاد في سبيل الله وإصلاح بين الناس ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، فإنه لما عليه من الضرر العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك، بل ولا يؤمر به شرعا، لأنه قد يكون الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال، وهذه المفسدة هي التي أزالها الله بقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وأزالها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله من أنيات الكفارة التي فرض الله. فإن قيل بعد هذا الكلام كله فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه المضرات الثلاث فما كان ينبغي له أن يحلف؟ المضرات الثلاث التي هي المضرات الثلاث التي ذكرها: المخالفة الصريحة في الدين عندما يحلف على فعل كبائر من الذنوب هو فعل، والمضرة الثانية التحيل على ذلك بالحيل التي فيها مكر واستهزاء بآيات الله، الحيل الباردة، وإما أن يفعل ذلك ويطلق فيحصل مفاسد الدين والدنيا التي ذكرها. يقول فإن قيل هو الذي أوقع نفسه في أحد هذه المضرات الثلاث فما كان ينبغي له أن يحلف. قيل ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم، فإن الله لم يجعل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا، فهب أن هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة، فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى أثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجا؟ وهذا بخلاف الذي ينشئ الطلاق لا بالحلف عليه، فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد للطلاق. يعني فرق بين إنسان يوقع الطلاق ومقصده الطلاق، فلذلك ما ينازع العلماء في ذلك، وفارق بين إنسان وجد اللفظ منه لكن غير قاصد لهذا اللفظ، وإنما قصد حث نفسه أو منع نفسه من ذلك. يقول فإنه لا يفعل ذلك، يعني المنجز للطلاق، إلا وهو مريد للطلاق، إما لكراهته للمرأة أو غضبه عليها ونحو ذلك. وقد جعل الله الطلاق ثلاثا، فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره ووالى ذلك ثلاث مرات متفرقات كان وقوع الضرر في مثل هذا نادرا، بخلاف الأول. يقصد بالأول الذي يحلف بالطلاق أو يعلقه على شرط وليس مقصوده وقوع الطلاق. يقول بخلاف الأول فإن مقصوده لم يكن الطلاق، وإنما كان أن يفعل المحلوف عليه أو لا يفعله، ثم قد يأمره الشرع أو تضطره الحاجة إلى فعله أو تركه فيلزمه الطلاق بغير اختيار له ولا لسببه. وأيضا فإن الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في باب الأيمان تخفيفها بالكفارة لا تثقيلها بالإجاب أو التحريم، فإنهم كانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من امرأته. وأيضا فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب، الاعتبار في أي شيء؟ الاعتبار بنذر اللجاج والغضب، اعتباره ماذا؟ أي شيء نعتبره بنذر اللجاج والغضب؟ ها مقصوده لكن هو يقول وأيضا فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب، اعتبار ماذا؟ الطلاق. سن يعني أن الاعتبار الصحيح يدل على أن الحلف بالطلاق سواء بالقسم أو بالشرط بالجزاء والعتق مثله مثل نذر اللجاج والغضب، ونذر اللجاج والغضب الجميع يسميه يمين، إما فيه كفارة وإما يحلف يفعل ما فعل، فيكون اعتبار الطلاق من ناحية المعنى هو الاعتبار الذي وجد في باب النذر في حال اللجاج والغضب. فإنه ليس بينهما من الفرق إلا ما ذكرناه، وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره، والقياس بإلغاء الفارق أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين. يعني من ناحية المعنى لا فرق بين نذر اللجاج والغضب وبين الحلف بالطلاق والعتاق، فإن معناهما واحد، فإذا اعتبرنا ذلك يمين عن النذر في اللجاج والغضب يجب أن نعتبر ذلك في الطلاق والعتاق، سواء خرج مخرج القسم أو بمخرج الجزاء الذي رتبه المكلف، إن فعل كذا ليفعلن كذا وكذا، فالمعنى واحد. وهو ذكر عمومات الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك الأثار عن التابعين وعن الصحابة في العتق أو بعض الصحابة في العتق، والمعنى الذي تقتضيه الشريعة الذي هو الاعتبار الصحيح أن المعنى واحد، وأن الأدلة تدل على وجوب الكفارة في هذه جميعا. إذن فيكون الأيمان الالتزامية على كلام شيخ الإسلام التي هي إيش؟ الحلف بالنذر في حال اللجاج والغضب، والحلف بالطلاق والعتاق، أنها كلها يمين ويجري فيها مجرى اليمين، إلا إذا قصد إيقاع الطلاق وإيقاع العتق. إن هو قصد ذلك فالنظر إلى قصده، لكن إن هو لم يقصد ذلك فالأدلة التي ساقها من الكتاب والسنة وكذلك الأثار من الصحابة والتابعين والاعتبار الصحيح والنظر إلى المقاصد في الشريعة كلها تدل على أنها في حكم اليمين، وأنها يجري فيها ما يجري في اليمين. والمصنف رحمه الله استطرد بعد ذلك في تقرير في التأكيد على ذلك مرة تلو المرة، ويبدو أنه والله أعلم تأثر كثيرا بما وجده في كلام الفقهاء أو بعض الفقهاء لا سيما المتأخرين، ولذلك ذكر حيلهم وكيف أن هذه الحيل تخالف الشريعة وقصد الشريعة والمعاني التي جاءت بها الشريعة، وكله من أجل التحيل على عدم وقوع هذا الشيء، فأوقعوه بأشياء أشد من المحذور الذي خافوا منه، فوقعوا في شر مما فروا منه. فلذلك ذكر ما يدل على إبطال هذه الحيل وما كان بمعناها، والسبب الذي يعني جعلهم يلجأون إلى مثل هذه الحيل، وأنه سبب غير مقنع من ناحية المعنى وغير موافق للشرع أيضا، فيكون هذا مردود كله والله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، يعني ما نستطيع نكمل الكتاب، لكن نرجو أن يكون فيما ذكرنا شيء من الفائدة وشيء من العلم الذي ينفعنا الله جميعا به. وإذا كان في السؤال في باب الأيمان قبل أن يأتي الشيخ فلا بأس، تفضل. بالنسبة يلزمه الحج، يلزمه الحج، يعني في الحلف بالحج أو بالطلاق أو بالعتاق أو بالصيام، أولا ينظر إلى مقصوده، إن كان مقصود فعل هذه الأشياء أو إيقاع هذه الأشياء فهي لازمة عليه ووقع عليه، لكن إذا كان ليس مقصوده هذه الأشياء هنا نقول أنها في حكم اليمين، لأن المقصود باليمين هو الحث على الفعل أو المنع من الفعل. إن كانت هذه الأشياء وقعت منجزة، هذه ما يختلف فيها العلماء، يقول امرأته طالق، عبده حر، عليه الحج، الصيام، صلي ركعتين، هذا شيء منجز فيلزمه أن يفعله. لكن لو قال علي الحج لأفعلن كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا فعلي 100 حجة، أو فعلي الحج ماشيا، أو امرأتي طالق، أو عبدي حر، أو علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا، فيقال له ما مقصودك؟ هل مقصودك فعل هذه الأشياء أو ليست هي مقصودة لك؟ يقول لا والله ليست مقصودة لي، وإنما أردت أن أشدد على نفسي فأحثها على الفعل أو أمنعها من الفعل، هذا هو مقصودي وباعثي على الكلام. فنقول طالما أنه مقصودك فالأدلة الشرعية تدل على اعتبار هذا يمين، والتي ذكر الشيخ الإسلام جملة من الآيات والأحاديث والأثار عن الصحابة التي تدل على ذلك. فالكلام النزاع هو في حال ما إذا كان ليس قاصدا لهذه الأشياء، أما إذا كان هو يقصدها فإنها تكون لازمة له. نعم. ليس قاصدا. نعم نعم، إذا كان ليس قاصد وهل له أن يخير؟ له أن يخير، لكن لا نلزمه. يعني لو قال ومع ذلك أريد أن أفعل، نقول له لك أن تفعل، لا يحرم عليك أن تفعل، لكن ما يكون ذلك واجب عليك. لك أن تطلق، لكن ما يكون طلاق في هذه الحال لا نوجبه عليك، لكن لو أردت أن تطلق فلك، إلا إذا كان يترتب عليه مفاسد عظيمة مثل اللي ذكر شيخ الإسلام، والطلاق ليس مقصود له، فينظر هنا في الأثار المترتبة فيقال له أن هذا الطلاق تترتب عليه أثار تجعله محرم في مثل هذه الحالة. وإلا في الأصل إذا ما يترتب عليه أثار تدل الشريعة على حرمتها وهو يريد أن يفعل، له أن يفعل. قال لله علي أنا حج، هو ما قصد الحج، قصد أن يمنع نفسه، لكن بعد ذلك قال بحج، نقول حج، ما نقول لا يجوز لك أن تحج، لكن لا نلزمه بالحج وهو لم يقصد الحج ولم يريد الحج، كما لا نلزمه بالطلاق وهو لم يقصد الطلاق ولم يريد الطلاق ولم يقع الطلاق منجزا، وإنما وقع على الصفة التي تدل على أنها هي التي يعنى بها اليمين أو تعنى بها اليمين. نعم. تفضل. قال ايش؟ إذا طلق زوجته طلاقا ثلاث طلقات، ثم نكحت زوجا غيره نكاحا صحيح، ثم طلقها الزوج الجديد ورجعت للزوج الأول، فإن الطلقات السابقة كلها تلغى، تعتبر من جديد، النظر من جديد. لكن هذه ليست الحيلة السريجية التي ذكر، لا، الحيلة السريجية إذا يقول لزوجه إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، والطلاق هو ثلاث، على اعتبار أنه إذا قال هذا الكلام أن الطلاق لا يقع عليها أبدا، وليس في الشريعة أن الطلاق لا يقع. فهذا هو ذكر أن سبب الغلط ظن صحة هذا الكلام، وهذا الكلام ليس صحيحا، هذا كلام باطل، والذي بني عليه مثله وما بني على الباطل فهو باطل. الشيخ جاء. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المذكرة اللي في الطلاق اللي إذا أردتم تصورونها في الأيمان الالتزامية.